وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين أنفسهم بل

مسدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون

الفتنة أركسوا فيها فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يا أيها الذين من الرجال والنساء يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما عصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا مريدا لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن أحسن دينا

إن المنافقين في الدرك الأسفل من

Oh,

سبحانه أن يكون له أقوم برهان من